أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مذبذبين بين ذلك صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول

قال الإنسان